الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا قرب منها زوجها وداعبها يخرج منها إفرازات ولا تعلم إفرازات شهوة، لا تعلم أهي إفرازات عادية أم شهوة، فهل هذا يبطل صومها إذا كانت صائمة؟ وإذا كانت ليست صائمة هل يبطل وضوءها ويجب عليها الاغتسال؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن السبب الحادث يضاف إلى سببه المعلوم لا إلى المقدر المظنون. ومن الأعم الأغلب أن مثل هذه الإفرازات تكون مذيا، فلا نعتبرها إلا مذي إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنها مني، لأن مثل هذه الإفرازات لأن مثل المداعبة والقبلة والضم مما يثير شهوة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، والسائل الذي يخرج عند الشهوة إنما هو المذي، وعند اشتدادها إنما هو المني، والأصل عدم المني لعدم وجود سببه وهو الجماع، ولكن الأصل أنها تحمل على سببها المعلوم وهو أن المداعبة والضم والتقبيل من الأسباب المعلومة لخروج المذي في حق الرجال والنساء. فالذي يخرج منك بارك الله فيك عند التقبيل أو الضم أو المباشرة من غير جماع إنما هو إفراز مذي، فيجب عليك عدة أمور. الأمر الأول أن تغسلي ما أصاب ثيابك منه، وغسله يكون بأخذ كف من ماء وتنضحي به على الموضع الذي أصابه، ولا يجب فرك ولا دلك ولا عصر، وإنما يكفي فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه، أي المذي، قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. والأمر الثاني، يجب عليك أن تتوضئي، لأن خروج المذي ناقض للوضوء في قول عامة أهل العلم، وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية قال: فيه الوضوء. فإذا هذا هو الواجب عليك. فإن قلت: أولا يمكن أن يكون منيا؟ نقول: نعم يمكن، يحتمل، ولكن هذا الأمر الحادث وهو وجود هذا الإفراز لا، إنما ينسب إلى سببه، ولو نظرنا إلى تلك الأسباب لوجدناها أسبابا توجب خروج المذي فقط، وأما المني فليس هناك أسباب ننسبها إليه ونعلقها به. فالأصح إن شاء الله هو أن هذا الأمر الحادث وهو وجود هذا الخارج من الفرج ينسب إلى سببه المعلوم وهو وجود هذه المداعبة الموجبة لخروج المذي لا إلى المقدر المظنون، فلا ننسبه إلى شيء آخر إلا إلى تلك الأسباب المعلومة لدينا، وهي أن الضم والتقبيل والمباشرة إنما توجب خروج المذي فقط، فإنما وهذه الحالة توجب عليك الوضوء. وأما قولك هل يبطل بها الصوم، فالجواب: إذا قلنا بأنها مذي فإن الأصح أن الصوم لا يبطل به، لأن المتقرر عند العلماء أن مبطلات الصوم توقيفية على النص، وليس هناك دليل يدل على أن مجرد خروج المذي من الرجل والمرأة مبطل لصيامه، فحيث لا دليل يدل على الإبطال فإن صيامك صحيح، ولكن يجب عليك الوضوء وغسل ما أصاب ثيابك منه، والله أعلم.